السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن التيمم. التيمم عبادة تقوم مقام عبادة الوضوء، تحصل بها الطهارة، وهو في اللغة مطلق القصد. التيمم لغة مطلق القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الرديء فتتصدقون به، ولستم بآخذيه في البيع والشراء إلا أن تغبنوا فيه. أما التيمم اصطلاحا فهو القصد إلى الصعيد الطاهر لرفع الحدث على وجه مخصوص، ودليله من الكتاب العزيز قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ودليله من السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وغيره من الأحاديث. والصعيد المذكور في الآية والحديث قال عنه الزجاج من أئمة اللغة: لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، انتهى. فيشمل التراب والرمل وما على وجه الأرض، لكن ذكر بعض العلماء أن التراب يتعين عند وجوده لما ورد في الأحاديث الصحيحة من التنصيص عليه، ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. وقد نص في هذا الحديث على التربة، والتيمم طهارة بدلية تقوم مقام استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر والأكبر، فالطهارة به مشروعة، تجب لما تجب به الطهارة بالماء وتسن لما تسن له، لكن ذلك مؤقت بوقت، وهو حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله. وما ذكر بعض الفقهاء عن هذه الطهارة ما ذكروه عن هذه الطهارة بأنها مبيحة لا رافعة قول مرجوح، نبه على ذلك المحققون من العلماء أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. قال رحمه الله: وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله تعالى جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، حيث قال في ختام آية الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأن التيمم بدل فيساوي مبدله، إلا ما خرج بالدليل، فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. ومن علم أنه سيدرك الماء قبل خروج وقت الصلاة بلا مشقة لم يصح تيممه. وفي هذا العصر بحمد الله تعالى في هذه الدولة المباركة انتشرت محطات الوقود على الطرق الرئيسية، وفي كل محطة مسجد وميضاء، والإنسان في غالب طرق المملكة يمر بعدد منها في سفره في أثناء الوقت الواحد، فكيف وقت الجمع بين الصلاتين الذي يتضمن وقتين للصلاة يستمر مثلا وقت الظهر مع العصر أكثر من 4 ساعات، ويستمر وقت المغرب مع العشاء مثل ذلك، ويستمر وقت المغرب مع العشاء مثل ذلك. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في التيمم أنهم يتيممون والماء عندهم كثير، حيث يعتقد بعضهم أن التيمم فرض أهل البراري، ومن وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه استعمله ثم تيمم، ثم تيمم الباقي، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يغسل بعض أعضائه بالماء الموجود، فليتق الله في ذلك. ومثل ذلك الجنب، إذا وجد ماء يكفي للوضوء فقط استعمله ناويا رفع الحدثين أو الطهارة ثم تيمم للباقي. وإذا كان على بدنه نجاسة وهو محدث وعنده ماء لا يكفي لإزالة النجاسة ورفع الحدث، غسل النجاسة وتيمم للحدث. ومن كان بأحد أعضائه جرح يتضرر بغسله مسح عليه عند محله من الوضوء وكفاه، فإن تضرر بمسحه تيمم عنه بعد كمال وضوئه. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن وجب عليه غسل فخاف على نفسه استعمال الماء لبرد أو نحوه تيمم، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ومن استيقظ قرب طلوع الشمس وعليه جنابة وبقربه ماء، لكن إن اغتسل فاته وقت الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم، بل يغتسل ثم يصلي ولو بعد طلوع الشمس. لكن إن وصل المسافر إلى الماء وعليه ناس قبله وعلم أن النوبة عليه لا تصل إلا بعد خروج الوقت صلى بالتيمم، لأن تأخره في النوبة حتى خروج الوقت مثل عدم الماء. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله إذا استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم بالإجماع. انتهى كلامه. ومن كان عنده ماء فنسيه أو مع رفقته فجهله ثم تيمم وصلى أعاد لقدرته على الماء كمن صلى ناسيا حدثه، ولأن الشرط لا يسقط بالنسيان. ومن حبس عن الماء مع قربه تيمم لعدم قدرته على استعماله، ولا يتيمم لإزالة نجاسة على بدنه يتضرر بغسلها، بل يصلي على حسب حاله كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن عدم الطهورين الماء والتراب صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء بنت أبي بكر قلادة فضاعت في السفر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله تعالى آية التيمم ولم يؤمروا بالإعادة. روى هذا الحديث الجماعة إلا الترمذي. ومن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا يعلم أنه سيجد ماء في الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه، لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.